نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن يقول جل وعلا لنبيه إن توكيد أناء للجماعة والمعظم نفسه والله عظيم. إن أنزلنا إن الله أنزل أنزل الله إنا أنزلنا عليك الكتاب عليك يا نبي. إذن المنزل الله والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم لتحكم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وهنا قدم للناس على الحق، ما قال إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق للناس، لا للناس، لأنه منزل لأجلهم ولأجل هدايتهم ولمعرفتهم بالحق ليتبعوه ولمعرفتهم للضلال ليجتنبوه. لذلك هذا الكتاب كتاب ماسح للكفر، لا يبقى مع القرآن كفر إذا بين ووضح وفهم. إنا أنزلنا عليك يا نبي الكتاب القرآن للناس، أنزلناه إليك للناس لأجل الناس بالحق مصاحبا ومتلبسا بالحق. إذن فمن اهتدى ممن سمعه وفهمه فالهداية نفعها وثمرتها لنفسه، ومن ضل فضلاله ووباله عليه. إذن هذا يزيل ما يمكن أن يكون في النفوس من كفر هذه الشرائح التي من أول السورة، تنزيل الكتاب من الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، بعدين قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فأنى تؤفكون، وقال في الآية الأخرى كل الكلام توحيد، وبين خسارة الخاسرين ونجاة الذين استقاموا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وبعدين قال فبشر عبادي الذين يستمعون، في النهاية قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن أنزلنا هذا الكتاب لنبين للناس، فمن استقام فالاستقامة نفعها له، ومن انحرف فالانحراف ضرره عليه. إذن هذا واضح وبين، ويجعل للناس الحجة قائمة عليهم، لا عذر لمن سمع هذا الكلام. وما أنت عليهم بوكيل. إذن نحن نزلنا عليك الكتاب متلبسا بالحق ووضحنا فيه الأدلة والبراهين، فمن اتبعه فذلك نفعه له، ومن كذبه وانحرف فيه فذلك ضرره عليه. وما جعلناك عليهم وكيل حافظ تلزمهم وترغمهم، لا، أنت تبين لهم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء أن تقول للإنسان يا فلان ترى هذا حرام، يا فلان ترى هذا الذي تركته واجب، هذا الذي فعلته حرام، خلاص أنت في هذا الوقت اهتديت. أما إذا سكت عن المنحرفين وعن المقصرين ولم تبين لهم فلم تهتدي. الاهتداء في النصوص هو بيان الخير والأمر باتباعه وبيان الشر والتحذير من سلوكه، هذا هو الاهتداء. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن الشريعة سمحة فجعلت هناك فسحة، فالذي إيمانه قوي ويتحمل يغير بيده، والذي إيمانه أقل بلسانه، والذي إيمانه أضعف بقلبه، ولا بعد ذلك من إيمان، وذلك أضعف الإيمان. لكن من رضي وتابع يهلك. وهذا من سماحة هذه الشريعة وجمالها وحسنها، وأنها جعلت لنا فسحة. لأن بعض الناس ضعيف ما يتحمل فينكر بقلبه، بعض متوسط ينكر بلسانه، بعض قوي مثل عمر ينكر بيده. ذلك هذا الدين لا بد أن ندفع ضريبة الإسلام. الذي عنده بضاعة يدفع ضريبتها، والذي عنده تجارة، والذي عنده أولاد، طيب لما لا ندفع ضريبة الإسلام؟ لا بد ندفع ضريبة الإسلام لينفعنا. لا بد. ضريبة الإسلام هو البذل لأجل الدين، التعب لأجل الدين، البذل من المال، البذل من الوقت، البذل من الجاه، هذه هي ضريبة الدين. أما كل واحد منا يريد الجنة من غير أن يدفع، هذا ما يصلح. الجنة لها ثمن، ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى. اشترى، ما في شيء أعز من المال والنفس، ولو كان هناك عند الإنسان غير مال ونفسه لدفعه لأجل الجنة. وقال فاستبشروا ببيعكم. أما نحن نريد الثمن والمذمون، ما حصل. ندفع الثمن لنأخذ المذمون، لنأخذ البضاعة. ثم بين قدرته، وهذه الآية فيها احتمالان. احتمال أن يكون مضروب لأن الإنسان إذا لم يتنبه قد يفوت عليه الوقت، وهذا فيه بعد. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني وهو الأقرب، أنه بيان لقدرة الله تعالى. إذن الله يتوفى الأنفس، العلماء قالوا محتمل لمعنيين. محتمل لأن يكون أن النفوس تنام وقد تتوفى في النوم فيهلك الإنسان، ما تاب ولا رجع ولا عمل شيء. الأمر الثاني بيان لقدرة الله تعالى، وأنه هو الذي خلق النفوس، وهو الذي يميتها، وهو الذي يحييها بعد النوم، فهو القادر، فينبغي أن تطاع أوامره وتجتنب نواهيه. نعم. إذن الله جل وعلا يتوفى الأنفس حين موتها، والتوفي هو أخذ الشيء كامل، ولذلك قال إني متوفيك ورافعك إلي. قال العلماء قوله متوفيك دلالة على أنه أخذه بروحه وجسمه، لأنه يقال توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي إني متوفيك بروحك وجسمك ورافعك إلي حيا، كما قال وما قتلوه ولكن شبه لهم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيها قولان للعلماء، أحدهما وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن بعيسى قبل موت الكتابي، عندما يكون في الغرغرة يعلم الحق ويعلم أنه عبد الله ورسوله. أو وما من إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى بعد نزوله، أهل الكتاب يؤمنون به بعد نزوله. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني قوله والتي لم تمت في منامها يفهم من السياق أنها تتوفى عند النوم، وهذه الموت الصغرى، وهذا فهم من سياق الآية. الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا ماتت الأنفس يأخذها ويفصلها عن الجسم، والنفس لها بداية ولا نهاية لها ولا تموت. النفوس خلقت وهي من الخالدين، هكذا قال العلماء. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله والتي لم تمت في منامها يفهم منه إن عند منامها تتوفى بسياق يتوفى الأنفس. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت عنده ولا يردها إلى بدن صاحبها، ويرسل الأخرى التي لم يكتب على النائم فيها الموت إذا استيقظ يرد له روحه ويبقى إلى أن يأتيه أجله فيأخذ منه الروح كما أخذها ممن توفاه من قبله. واضح؟ إذن الله يتوفى الأنفس وقت الموت. والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها فيردها إلى صاحبها، ويمسك التي قضى عليها الموت إلى يوم القيامة ولا يردها له، لأن من مات في الدنيا لا يعود لها إلا بعد البعث كما قال في سورة الأنبياء الآية. وحلام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا صلة أنهم يرجعون على أصح التفاسير. والتي لم تمت في منامها، نعم، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك الروح عنده، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل النائم يرسل له روحه إلى أن ينتهي أجله فيأخذها. ولذلك قال العلماء إن الأرواح إذا مات الإنسان أرواحه تختلط بأرواح الموتى ويطلعون وتصعد إلى السماء، ويكون في ذلك أشياء عجيبة، وكل روح حية يأمرها بأن تذهب إلى صاحبها ولا تخطئ، وكل روح كتب لها الموت لا ترجع لصاحبها، وهذه قدرة هائلة. قال العلماء فما رأت الروح في السماء فهو الذي يكون مرائي صحيحة، وما رأت بعد أن تنزل للدنيا هي من أمور الشياطين، هي الرؤية الكاذبة وهي الأحلام، وقيل غير ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، دلالات واضحة لقوم يستعملون أفكارهم ويعلمون أن هذه القدرة الهائلة صاحبها لا يعصى، وأن تنفذ أوامره وأن يطاع. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ بعد هذا من البيان يتخذون من دون الله شفعاء، أم المنقطعة بمعنى بل والاستفهام، بل اتخذوا إضراب واستفهام إنكاري. كفروا، كذبوا، ضلوا، فاتخذوا من دون الله شفعاء، اتخذوا استعملوا وجعلوا من دون الله شفعاء. الشفعاء جم شفيع، والشفيع هو الذي يجعل صوته مع صوت الآخر ليقضي له الحاجة، ولذلك لا شفاعة عند الله إلا بإذنه. قل لهم يشفع هؤلاء ولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يعقلون، هؤلاء يشفعون وهم لا يعقلون ولا يدركون، كيف يكونوا شفعاء وهم لا يدركون ولا ينفعون أنفسهم، فكيف يتعدى نفعهم إلى غيرهم؟ بعدين قال قل لهم يا نبي لله الشفاعة، قل لهم يا نبي لله الشفاعة جميعا، قل لهم يا نبي لله ملك الشفاعة. بعدين قال جميعا، الشفاعة مصدر، والمصدر يثنى ويجمع ويذكر، تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل، شفاعة يشفع شفاعة، ذلك هنا قال جميعا لأنه مصدر. أي حال، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك يقول العبد اللهم شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب من ربه أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. له ملك السماوات والأرض، ثم إليه، ثم عطف رتبي، أيوة، ثم إليه ترجعون بعد ذلك، لأن الرجوع الشفاعة تكون بعده، لكن هذا ثم قال عطف رتبي، لأن الرجوع هو أعظم شيء. ثم إليه ترجعون، ثم بيّن خطر هؤلاء وضلالهم وضلالهم. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عندنا هنا ثلاثة إذا، فالأولى والثانية ظرف مضمن معنى الشر، والثالثة للمفاجأة. إذا ذكر الله وحده، دعوا الله أو سألوا الله أو عبدوا الله، ذكروا الله وحده، اشمأزت، نفرت وأنكرت وكفرت وابتعدت وصدت. اشمأزت يعني هو الكراهية مع البعد والارتفاع، فهي نفرت وكفرت وارتفعت وكذبت. نعم. والاشمئزاز هو النفور والإنكار والتكذيب. قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذن هؤلاء الكفار إذا ذكر الله وعبد وحده لم يستريحوا ونفروا وتألموا، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم للمفاجأة، يعني إذا هم يستبشرون. وعبر بالمضارع لأن هذا يقع لهم مرة بعد مرة، كل ما ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا عيب وإزراء بهذه الشريحة، وأن هذه الحجج لم تنفع فيها، وأنها أضلها الله عياذا بالله. فلذلك ينبغي لمن سمع هذه الآيات أن يأخذ العبرة ويتعظ، فيبادر بالتوبة والبعد عن هذا المسلك الوعر الذي أصحابه لهم النار. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اشمأزت ويستبشرون ضده. الاشمئزاز هو الكراهية، والنفور والفرح هو الانشراح والمحبة، لذلك هذا مقابلة بينهم. بعدين قال لنبيه قل اللهم، قل يا نبي، اللهم يا الله فاطر السماوات. قال بعض العلماء لا يصح هنا الصفة يا فاطر السماوات، ما أدري لماذا قال ذلك. أنت لا غيرك تحكم يوم القيامة بين عبادك في الذي يختلفون فيه أو في اختلافهم على أن ما موصلية أو مصدرية. ولذلك قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قالوا هذا الدعاء مستجاب. قل لهم يا نبي، قال لهم يا اللهم أنت فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم. هنا ما قال تحكم أنت، قال أنت تحكم، أن هذا في استعمال المسند والمسند إليه هذا باب مفيد جدا لطلاب العلم، أن يتقن تعبيرات بالجمل، ومتى يكون الكلام متصل ويكون منفصل، ومكان يكون بين كمال انقطاع وكمال اتصال، هذه أمور الحقيقة نحن في حاجة إليها، والدراسات فيها ضحلة وقليلة جدا، وما أحوجنا إلى التعمق في هذا الباب. أنت لا غيرك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لذلك قالوا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. بعدين بين مآل هؤلاء وندمهم وما يؤول إليه أمرهم بعد أن يفوت الأوان. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ملكا وتصرفا ومثله معه ورأوا ما يحل بهم من الهلاك والعذاب لافتدوا به من سوء العذاب. ولو فرضنا أن لهؤلاء الكافرين الأرض ومثلها معها لدفعوها للافتداء مما يرون من أليم العذاب يوم القيامة، ولكن هذا متى؟ بعد أن فات الأوان وانتهت القضية ولم يكن لهم سبيل إلى الخروج من العذاب. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس من العيب أن لا نتوب؟ أليس من العيب أن لا نتخذ طريق للنجاة؟ نحن نقرأ هذا الكلام ونحن لازلنا في الدنيا، هذه نعمة عظيمة أننا يقص علينا هذا القصص لشرائح ضيعت أنفسها ونحن لازلنا في الدنيا. فينبغي لكل واحد منا أن يتخذ مسلكا للنجاة، النجاة النجاة. ولو أن للذين كفروا ظلموا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمقصود الكفار، ما في الأرض جميعا ملكا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، العذاب السيء يوم القيامة. ثم قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا ظهر لهم من الله من أليم العقوبة والنكال والألم ما لم يكونوا يحتسبون أن يقعه العذاب وأن يقع منهم. وهناك أقوال للعلماء في هذا، خلاصتها الندم الشديد وظهور العذاب الأليم الذي ما كانوا يتوقعون أن يصلوا إليه، لأن ربهم كريم ورحيم، وما كانوا يظنون أن يصل بهم العذاب إلى هذا الموقع بدا لهم. ولذلك يقال عن بعض السلف أنه لما جاءته الغرغرة حزن، فقالوا له يا فلان كيف تخاف من الموت؟ قال لا أخاف من الموت لكن أخاف من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذه الآية في غاية من الوعيد الشديد، ظهر وخرج لهم ما لم يكونوا يحتسبون. قيل كانوا يحتسبون أنهم يتوبون قبل أن يموتوا أو أنهم يرجعون، فانفلتت نفوسهم قبل التوبة وظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون قبل ذلك. وقيل ما كانوا يظنون أن أعمالهم إلا يرفعهم ربهم بها، كما قال صاحبهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني هو لا يرى أنه الحق، ما قال فاهدنا إليه لأنه لا يرى أنه حق. فبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون من صدق هذا الدين ومن صدق وعيده ومن صدق ما بين به، فما كانوا يظنون ذلك ظهر لهم بعد أن إيش؟ بعد أن لم يكن لهم إمكان في التوبة ولا في الرجوع. ونحن الآن في الدنيا، في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. فينبغي أن نبادر بالتوبة وأن نبادر بالعمل وأن لا تضيع أعمارنا هباء حتى نخسر الخسارة الكبيرة التي ذكرها في أول هذه السورة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نبادر بالتوبة ونبادر بالعمل ونسدد ونقارب، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر